فأن يقوف عند هذا الخط لا يحتمله وقوفا طويلا، ثم يستقبل مثال الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي. وليس هذا موقف موقفا يطال فيه الوقوف، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون نويت أن أطوف لله تعالى سبعة أشواط طواف العمرة أو تطوعا أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية، وقد نبهنا عليه. لا. وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لا. وأن تعمل العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها. لا. شكرا لفاضلكم الله.